الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام البيوع، وقد رأينا أو انتهينا في اللقاء السابق ما ذكره الشيخ في آخر باب ذكرناه، قال: باب أن من شرط الولاء أو شرطا فاسدا يعني في عقد البيع لغى يعني الشرط وصح العقد. وذكر حديث عائشة وقصة بريرة، لأن بريرة كانت مولاة لقوم فجاءت لعائشة تخبرها أنها أو تطلب منها، ترغب إليها أن تشتريها لتعتقها، فاشترط أهلها أن ولاءها لهم إذا اشترتها عائشة واعتقتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشترطي لهم، وكما ورد في الحديث فإنما الولاء للشرط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومفاده وخلاصته أن الشرط الشروط الباطلة التي ثبت في الشرع أنه لا عبرة بها مهما اشترطها البائع أو المشتري على أحد على في العقد، يبطل الشرط ويصح العقد. وهناك من الشروط ما يبطل العقد، سيأتي بعض تفصيلاتها فيما يأتي إن شاء الله. هذا الدرس سيكون معنا استكمال لما يتعلق بالشروط، وأيضا لمسألة تتعلق بلزوم العقد أو الخيار في العقد في عقد البيع وفي غيره، والكلام في كتاب البيع. قال رحمه الله تعالى: باب شرط السلامة من الغبن. شرط السلامة أو اشتراط السلامة من الغبن، كون البائع المشتري يشترط أن يكون، أو البائع المشتري أو البائع يشترط السلامة من الغبن، ألا يكون عليه غبن. اشتراط المشتري السلامة من الغبن بمعنى ألا يكون الثمن أعلى من المعتاد، واشتراط البائع السلامة من الغبن ألا يكون الثمن أقل من المعتاد. والحديث ورد في حق الغالب في حق المشتري، أو أنه يبيع ويشتري كما سيأتينا الحديث. حديث ابن عمر يقول: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، يخدع في البيوع، فقال عليه الصلاة والسلام: من بايعت، يعني أي شيء أي شخص بايعته، فقل لا خلابة، لا خلابة، قل لا خلابة. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع، يعني يبيع ويشتري، وكان في عقدته يعني في عقله ضعف، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله احجر على فلان، أنه يبيع ويشتري ويغلق في البيوع، احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته يعني في عقله ضعف. فدعاه يعني طلبه ونهى، قال له: لا تبيع ولا تشتري ما دمت تغبن. فدعاه ونهى، فقال: يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع، يعني رجل متعلق بالسوق والبيع والشراء، إني لا أصبر على البيع عن البيع. فقال: إن كنت غير تارك للبيع فقل ها وها، أو ها وها يعني مناولة، ولا خلابة، ولا خلابة. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وفيه يعني الشيخ ابن تيمية الميت رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الحديث قال: وفيه صحة الحجر على السفيه، أنه جاء أهله وطلبوا الحجر عليه ولم يمنعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل استدعاه ونهى. فلما بين له حاله عليه الصلاة والسلام أذن له في البيع والشراء على أن يشترط لنفسه الخيار. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا الإقرار منه صلى الله عليه وسلم لأهل هذا القليل الضعيف في عقله، الإقرار لهم على طلبهم أن يحجر عليه ولم يمنعهم ولم يقل لهم لا أحجر عليه، دليل على جواز الحجر على السفيه، لأنهم سألوه إياه، سألوا الحجر وطلبوه منه وأقرهم عليه، ولو لم يكن معروفا عندهم لما طلبوه ولا أنكر عليهم ذلك صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر أن منقذا قصة هناك أن الرجل كذا، في هذا الحديث فيه تسمية ذلك الرجل. عن ابن عمر أن منقذا سفع في رأسه في الجاهلية، سفع يعني ضرب ضربة مأمومة، والمأمومة هي ضربة الرأس التي تصل به إلى تسمى مأمومة، التي بينها وبين أسفل النفاع أو إلى الإيش تسمى الغشاوة التي أو بين الدماغ وبين العظم أو التي تغلف الدماغ. سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة، فخبلت لسانه يعني ثقلت، فكان إذا بايع يخدع في البيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بايع وقل لا خلافة، ثم أنت بالخيار ثلاثة. إذا بايعت وقلت لا خلافة فأنت بالخيار في هذا العقد الذي تعقده ثلاثة أيام ثلاثة. قال ابن عمر: فسمعته يعني هذا الرجل يبايع ويقول لا خذابة بالذات، يعني أنه قال في لسانه شيء ويحول يقلب اللام ذات، لا خذابة لا خذابة. رواه الحميدي في مسنده. فقال: حدثنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر فذكر. وحديث آخر في قصة منقذ هذا عن محمد بن يحيى بن حبان، قال وهو غير ابن حبان الأرواب أو المحدث، قال: هو جدي، هذا محمد بن يحيى بن حبان يقول: هو جدي منقذ ابن عمر، وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه، وكان لا يدع على ذلك التجارة، فكان لا يزال يغبن، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال: إذا أنت بايعت فقل لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، إن رضيت فأمسك، وإن سخطت فازدد فارددها على صاحبها. رواه البخاري في تاريخه وابن ماجه والدار قطني. هذه الأحاديث بهذه الروايات المتعددة، ويظهر أن قصتها واحدة، وهو منقذ ابن أو يعني منقذ ابن عمر، هذا رجل به علة في عقله، نقص في عقله، والسبب مذكور أنه يعني حصل له شيء في رأسه، ضربة في رأسه، فاختل عقله أو ضعف، فكان وهو حريص على أن يبيع ويشتري، فكان يبدع ويشتري فيحصل عليه غضب، وأهله طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحجر عليه، فلما أتاه واستوضحه وبين أنه متعلق بالبيع والشراء، قال جعل له ما يحميه من الوقوع في الغضب، وقال له: إذا بعت واشتريت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة، لا خلابة بمعنى لا خديعة، وأذن له بالبيع والشراء على هذا الشرط. هذا مقتضى الحديث، أو هذا هو الحديث، وهذا نص عباراته أو نصه في روايات متعددة. أهل العلم نظروا إلى هذا الحديث ونظروا إلى المقصد الشرعي من كل كما هو معلوم من كل من النصوص الشرعية، ما هو المقصود من المنع والإيجاب والتحليل والحرمة للمعاملات والتصرفات، ما المقصود الشرعي منها؟ هو جلب النفع ودفع الضرر، جلب المصلحة للناس ودفع المضرة عنهم، وأيضا المنظور في العلة والحكمة في كل حكم شرعي على حكم. فقال كثير من أهل العلم إن هذا الحديث فيه دلالة على جواز ومشروعية خيار في البيوع بالعقود، ومنها البيع بالذات يسمى خيار إيش؟ ها؟ من يباع يشتري يسمى خيار الغبن، يسمى خيار الغبن. وخيار الغبن، الغبن معنى أن يعني يهضم حق أحد العاقدين، إما المشتري فيزاد عليه الثمن زيادة فاحشة، أو البائع فينقص في ثمن في العجل نقصا غير متعارف يعني غير متعارف عليه أو نقصا فاحشة. هذا هو الغبن. الغبن أن يقع فيه إما يدفع في السلعة أكثر من ثمنها المعتاد المعروف بين الناس، أو أن ينقص من سعر سلعته التي يبيعها بشيء أقل من المعتاد الذي يتعارض الناس على يعني التجاوز عنه. فإذا حصل غبن على أحد العاقدين، على البائع أو المشتري في العقد، وكان صحيح يعني أولا نصور المسألة بشكل عام، إذا حصل غبن وكان الغبن قبل أي غبن، يعني زيادة عن الثمن المعروف أو نقص بالنسبة للبائع عن الثمن المعروف المشترك. إذا حصل غبن في البيع، فهل لأحد لمن حصل عليه الغبن هل له الخيار أو ليس له الخيار؟ هذه المسألة. نظر الفقهاء إلى هذه المسألة بناء على هذا الحديث وعلى أحاديث أخرى، وعلى أحاديث أخرى منها حديث تلقي الركبان. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، ثم قال من تلقاهم فباع أو ما أو فالمبتاع بالخيار إذا دخل السوق. وقالوا هذا في دلالة على أنه إذا وجد السعر أعلى فإن له أن يمضي البيع أو أن يخسر. هذا بناء على ماذا؟ أنه غبن، أنه غبن ودلس عليه، يعني غبن بسبب التدليس عليه، لأن البائع المشتري ربما أنه تلقاه وأخذ منه ورضي من غير أن يذكر له شيء عن السوق، وربما أنه قال له السوق لا يعني السعر غير مناسب وفيه ضرائب كثيرة وهذا يكلفك كذا إلى آخره، فبيعني من الآن. إذا فعل هذا فقد دلس عليه، وإن اشترى منه من غير أن يذكر له شيء فأيضا قد يعني استغله واستغل جهله بالسوق، ففي كلتا الحالتين يكون مغبونا أو يكون له خيار الغبن كما ذكر الحديث. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل السوق فالمبتاع بالخيار، كذلك هذا الحديث، وهذا الحديث له سبب خاص بذلك. فبعض أهل العلم قالوا إن هذا الحديث ونحوه فيه دلالة على مشروعية خيار الغبن، ومن ابتاع شيئا فحصل له غبن في الثمن أو في سعر قيمة السلعة التي باعها أو التي باعها حصل له غبن فهو بالخيار فلا مطلق. وبعضهم مطلقا يعني سواء كان في عقله شيء أو لا، سواء دلس عليه بكلام ونحوه أو لا، يعني إذا ظهر أن هناك فرق في السعر فله الخيار. هذا بعض أهل العلم قال ذلك، وبعضهم قالوا لا، ليس له الخيار نعم لكن ليس على إطلاق، بل إذا كان الغبن فاحشا، إذا كان الغبن فاحشا، فإذا حصل غبن فاحش فله الخيار. طيب ما هو، ما مقدار الغبن الفاحش؟ قالوا الغبن الفاحش هو يعني منهم من حده بما زاد على الثلث، ما زاد على ثلث الثمن أو الثمن، ومنهم من قال ما زاد على شيء متعارف عليه بين الناس الذي يتساهلون الناس في تنازل عنه. وبعض أهل العلم قال إن خيار الغبن لا يثبت إلا لمن ورد فيه هذا الحديث ومثله، إلا لمن كان في مثل حال هذا الرجل، إذا كان ضعيف العقل واشترط يعني شرطين، قالوا لا يثبت خيار الغبن إلا بهذين الشرطين المذكورين في الحديث. أولا حالة العاقد، يعني بائع أو مشتري، إذا كانت في مثل حال هذا الرجل الذي أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يشترط ويكون له الخيار، يكون ضعيف العقل لا يعرف يعني قيمة السلع ويشترط ويقول عند العقد لا خلابة، أو يقول يعني ليس خيار يعني يشترط الخيار. قالوا هذا الحديث خاص بهذا الرجل وله سبب، وهناك نص ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا توافرت كان ضعيف العقل واشترط فله خيار الغبن، وإن لم يكن الاثنين الشرطين معا فلا خيار، فلا خيار يسمى خيار غبن، يعني لأن الأصل في البيع اللزوم، ويستثنى ما ورد استثناءه شرعا في، والذي ورد استثناءه هذا الحديث بهذا اللفظ وبهذا الشرع. نعم. الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث ذكر تفصيلا هذا الذي أجملناه، وذكر مفردات الحديث الواردة في هذا الحديث، هذا المعنى الحديث صحيح من حيث سندها، وقوله لا خلاف يعني لا خديعة، ويقول بعض العلماء قال العلماء لقنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول ليتلفظ به عند البيع فيطلع به صاحبه يعني العاقد معه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة ويرى له ما يرى لنفسه والمراد أنه إذا ظهر غبن رد الثمن واسترد المبيع. اختلف العلماء في هذا الشرط هل كان خاصا بهذا الرجل أم يدخل فيه جميع من شرط هذا الشرط. عند الإمام أحمد يقول عند أحمد ومالك في رواية عنه وذكر بعض أهل العلم أنه يثبت الرد لكل من شرط هذا الشرط كل من باع واشترى وقال لا خديعة لا خلابة لا يعني غش يعني بأي نوع لفظ من الألفاظ التي تعطيه الخيار فله هذا الشرط. هذا ما نقله الشيخ عن الإمام أحمد والإمام مالك في رواية عنه. ويثبتون الرد بالغبن لمن لم يعرف قيمة السلع وقيده بعضهم بكون الغبن فاحشا وهذا هو الظاهر في المذهب وفي عند كثير من الفقهاء أن يكون الغبن فاحشا. أما الغبن اليسير فهذا معروف ومتعارف يعني يتساهل فيه الناس وما من بيعة إلا ويحصل فيها نوع من الغبن اليسير الذي يتعارف الناس على عدم المؤاخذة به. لكن إذا كان الغبن فاحشا فهنا يقع الخيار. قال بعضهم ويقول وهو ثلث القيمة عند بعضهم وقالوا بجامع الخدع أو الخداع الذي لأجله أثبت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أو لذلك الرجل الخيار. ثم ذكر وأجيب بأن النبي إنما النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل لهذا الرجل الخيار للضعف الذي كان في عقله كما في حديث أنس المذكور فلا يلحق به إلا من كان مثله في ذلك بشرط لا يلحق بهذا الرجل إلا ما كان مثله في حاله بشرط أن يكون لا خلابة أو لا خداعة أو لا شيء يعني يذكر شرط ويكون حاله كحال ذلك الرجل. نعم. وبهذا يقول الشيخ ويتبين أنه لا يصح الاستدلال بمثل هذه القصة على ثبوت الخيار لكل مغبون وإن كان صحيح العقل ولا على ثبوت الخيار لمن كان ضعيف العقل إذا غبن ولم يقل هذه المقالة. وهذا مذهب الجمهور والشيخ الشارح يقول وهو الحق عن هو الظاهر. ولكن حديث تلقي الركبان الحديث الأخرى التي فيها إشارة إلى أنه إذا حصل غبن على البائع أو على المشتري فإن له الخيار يسمونه خيار الغبن. نعم لعل الشيخ ومن نسب إليه القول من الجمهور يقولون في إثبات الرسول صلى الله عليه وسلم الخيار لمن تلقي خارج السوق وابتيع منه ودخل السوق وأثبت له الخيار يقول ذاك ليس خيار غبن وإنما هو خيار نوع من خيار التدليس نوع من خيار الغش والتدليس لأن الذي تلقى لم يخبره بواقع السوق فدلس عليه. لكن هذه الصورة هنا بيع وشراء معتاد والمشكلة تحصل في أحد الطرفين من حيث يعني عدم معرفته أو قلة معرفته الخاصة بالسعر أو بقيم الأشياء ونحوها قال هذا له شرطه وهو أن يشترط لنفسه. أما إذا كان صحيح العقل وقد أبرم الصفقة فالعقد يقع لازما ولا خيار فيه إلا ما أثبته صلى الله عليه وسلم وهو لمن مثل هذه الحالة أو كما سيأتينا من خيار الميت ونحو ذلك ما سيأتي. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى باب إثبات خيار المجلس. وفي ذات الحديث عرفنا لا خلابة يعني لا خديعة والأصيب بمأمومة أو تفع في رأسه يعني ضربة والمأمومة قلنا هي كما قال الشيخ هنا وهو معروف يعني هي الضربة أو التي تبلغ أم الرأس وهو الدماغ أو الجلد الرقيقة التي على الدماغ. نعم. ثم قال أنت بالخيار ثلاثا هذا تحديد الخيار ثلاثا بالنسبة لخيار الغبن وكما ورد في نص هذا الحديث أيضا التحديد بثلاث في الخيار قد ورد كذلك في المصرات وورد في مواضع متعددة كأن غالبا ما يكون يتبين ويتعين للإنسان في الغالب في حدود ثلاثة الأيام فورد النص عليه. ثم ذكر الشيخ بابا آخر فيما يتعلق بالخيار في العقد وبخاصة عقد البيع قال باب إثبات خيار المجلس خيار المجلس أولا أهل العلم فقهاء عندما يكون على تفاصيل الأحكام خلاصها واستخراجها واستنباطها من الأحاديث المتجمعة أو المتفرقة في مواضعها ومن الآيات القرآنية من الأدلة وأتوا صنفوها في أبواب الفقه قالوا كتاب الخيار وذكروا أنواعا والخيار منهم من جعله ثمانية أنواع منهم من جعله أقل منهم من جعله كذا من ذلك خيار المجلس يريد النص فيه في خيار الشر في خيار التدليس في خيار الغبن وهذا الذي ذكرناه وفيه خيار الماذا خيار الرؤية إذا باع شيئا بالوصف فإذا رآه فله بالخيار إما أن ينفيه وإما إذا اختلفت اختلف صفته فهناك عدة أنواع من الخيار وردت في النصوص الشرعية جمعها الفقهاء في موضع واحد قالوا كتاب الخيار وذكروه هنا في الحديث يأتي ما يتعلق بخيار المجلس في باب وما يتعلق بخيار الغبن في باب وما يتعلق بخيار الشرط في باب أو في حديث إلى آخره فهنا باب إثبات الشيخ يقول باب إثبات خيار المجلس اختار هذه الترجمة أو هذا العنوان إثبات لم يقل باب خيار المجلس بل قال باب إثبات خيار المجلس لأن فيه خلاف يعني الفقهاء اختلفوا هل يشرع خيار المجلس أو ليس بمشروع وما المراد بخيار المجلس هذا الذي سيذكره الشيخ أو يذكر الأحاديث الواردة فيه قال رحمه الله تعالى عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو قال حتى يفترقا البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو حتى أو قال حتى يفترقا فإن صدقا وبينا هذا معنى آخر معنى عام في جميع المعاملات يعني البيع والشراء والإيجار والشركات إلى آخره فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما انظر الأحكام اللي هو هذا جائز هذا يعني صحيح هذا العبد صحيح وهذا غير صحيح وهذا الشرط مقبول وهذا غير مقبول الأحكام يعني العملية التي بها يتم العقد ويلزم وكذا شيء يرد الشرع به أحكام إلزام قال نظام وهناك توجيه وبيان يعني وجوب الامتثال لهذه الأحكام والسير على منهج الله سبحانه وتعالى في التعامل وأن من يعني انحرف يمينا أو شمالا عن هذا الطريق المستقيم لا شك أنه سيكون هو الخطر في الدنيا والآخرة فإن صدقا وبينا قل البيعان بالخيار ما لم يفترقا ثم ذكر معنى عام في المعاملات كلها يعني ينبغي للمسلم أن يحتفظ به ينبغي للمسلم أن يلتزمه ينبغي للمسلم أن يكون هذا منهاجه في معاملاته لأنه يقصد أن يحصل على البركة فيما ماله الذي يكتسبه وفي عمله الذي يعمله وفي كل ما يعمله ما دمت تريد البركة والخير والنفع فتلتزم بشرع الله يقول فإن صدقا وبينا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما هذا في البيع وهو في سائر المعاملات ينطبق وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما يقف الإنسان في حياته أو في يعني قليلا عند هذا النص وينظر لتعامله في بيعه في شرائه في إجارته في شركته في عمله في كل تعامل مع الناس لا يقول أن أنا والله الشاطر أستطيع أن أقسم من الناس في نوع من يعني الحرافة أو في نوع من نسميه الذكاء أو نوع من الفطنة وهي في الحقيقة نوع من الخداع نوع من الغش نوع من عدم الصدق في المعاملة لا ينبغي لك أن تكون صادقا في معاملتك حريصا على أن تنفع أخيك كما تنتفع أنت أو على أقل شيء ألا تضره يعني من حيث تكسب هو يتضرر لا بل أن تعطيه وأنت تعلم أنه قد أو يغلب على ظنك أنه راض بما قدمته لك كما أنك راض بما أخذت منه وألا تغشه إذا كنت تعرفه شيئا صحابة لما تجمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث البيع مباشرة لكن هناك حديث عام الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة لله ولكتابه لرسوله ولأئمة المسلمين وعامة الدين النصيحة لما كانوا سمعوا هذا الحديث كان بعضهم النصيحة ماذا؟ النصيحة مأخوذة من النصح وهو الإخلاص خلوص الشيء، نصحه ونصح العسل يعني صفاه تصفية. فالنصيحة أن تكون صافي القلب وصحيح المعاملة معه، صادقا في معاملتك، وأن لا يكون فيه غش وخداع إلى آخره. لعله سيأتينا في الأبواب الأخرى إن شاء الله الباب العام، نحن هنا في كتاب أحكام، وسيأتي ما يتعلق بالآداب والأخلاق إن شاء الله في آخر الكتاب. نأتي خلاصته أن النصيحة لله معروف، تنصح لله بتوحيده واتباع رسوله وما جاء عنه سبحانه وتعالى، نصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحبه واتباعه عليه الصلاة والسلام، باختصار سيأتي بتفصيلها إن شاء الله. والنصيحة لولي أمر المسلمين أن تنصح له، تطيعه فيما أمرك الله أمرك بما بما يعني بما هو طاعة لله، وأن أيضا تنصح له إذا رأيت شيئا فلا تجاهر وتقول يعني فيه وفيه وحصل وما حصل. إن كنت تستطيع أن توصل نصيحتك إلى ولي أمر المسلمين، أولا تطيعه في كل ما يغلب على ظنك أنه حق وصواب، ما لم يتيقن أنه كفر بواحد، هذا واحد، فتطيعه حتى لو كان في مسألة خلافية أو شيء خلاف وأمر به ولي الأمر، مسألة خلاف أمر ولي الأمر وحكم القاضي يرفع الخلاف، خلص حكم الحاكم أمر الولي في أمر مسألة خلافية بين المسلمين بين العلماء خلافية، إذا لم يكن هناك ما يفصل الخلاف فما الذي يفصل؟ لابد من فصل الخلاف. إذا في المسائل الاجتهادية التي فيها خلاف بين أهل العلم وبين أهل الرأي وبين أهل الخبرة خلاف، قد يكون خلاف في مصلحة العامة، والله فريق من أهل الحمل والعقد يرون أن المصلحة العامة للبلد مثلا أن يكون هذا المشروع الفلاني، يقول فريق يقول لا المشروع هذا فيه وفيه وفيه يضر بالمصلحة، اختلفوا. إذا اختار ولي الأمر أحد الرأيين انتهت، على المخالف أن يحتفظ برأيه لنفسه، وقد بدأ قد أعطاه وضح السبب، وعندئذ إذا حصل الأمر فلا يعصي ويقول لا أنا مخالف هذا الرأي ما أطيع، لا خلاص عليك أن تلتزم، وإن كنت في رأيك تخالف ما أمر به ولي الأمر، ما لم يكن شيء مجمع عليه من قبل أو شيء مقطوع به في الدين فهذا يعني لا يجوز لأحد أن يطيع فيه أحدا إلا الله ورسوله. النصيحة لعامة المؤمنين ما هي؟ النصيحة لهم أن تخلص لهم وتصدق معهم في معاملتك، وتحب لهم ما تحبه لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك. ولهذا كان الصحابة، كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يبالغ في النصح وفي إبراء ذمته في مسألة البيع والشراء إلى درجة أنه يصف متاعه أو سلعته أو دابته التي يبيعها بكل وصف دقيق فيها للمتاع. ومن القصص التي حصلت أن أحدهم كان له جمل معروف للبيع فبالسوق، فأذهب لقضاء حاجة له لما أدري بعد قليلا، فجاء أحد الناس واشتراه من غلامه، اشترى الجمل وانتهى وأخذ، فجاء صاحب البعير الجمل يسأل غلامه كيف ممن بعته؟ فبعته من شخص هذا كان فلان في آخر السوق أو كذا بكذا. قال له هل أخبرته بالعيب الذي فيه بأن في إحدى قدميه أو رجليه فقد شفنه شيء؟ قال لا. فذهب يسعى وراءه، يا فلان ترى هذا الجمل فيه كذا، انظر. طبعا غير في رجل البعير في يده أو رجله وهو واقف واضح، يعني ممكن أن يتفقن له، لكن من باب الحرص على ألا يغشه ذهب يسعى ليخبره، وهكذا يعني الوقائع كثيرة من هذا الباب. فعلى المسلم أن يكون صادقا في بيعه وشرائه في أخذه وعطائه حتى يبارك له فيه، هذا معنى عام. ومن نسبة للحكم في مسألة الخيار البيعان يعني البائع والمشتري، كلمة بيع يعني البائع، قالوا كلمة بيع تعني البائع، لكن هنا قال البيعان أطلقها على البائع والمشتري من باب المجاز في أحدهما المشتري، مثل القمران والشمسان والشيخان ولا القمران والشمسان والعمران إلى آخره، يعني إذا جمع شيء إلى شيء فيذكر ما معه. فالبيع يعني البائع ويقابله المشتري، وإذا جمع يعني في النية فالمراد به البائع والمشتري. وبعضهم بعض أهل العلم واللغة يقول يطلق كلمة بيع على البائع وعلى المشتري. إذن البيعان بمعنى البائع والمشتري في حال كونهما متبايعان أو حصل بينهما بيع فهما بالخيار ما لم يفترقا. هذا قال بالخيار. فما هو هذا الخيار؟ فقلنا هنا خيار قبل، خيار تدريس، خيار شرط، خيار كذا، وخيار إلى آخره. هل هذا أحد هذه التي ذكرتها أو هو خيار آخر الذي سموه خيار المجلس؟ قال جمهور أهل العلم إنه خيار المجلس. سيأتي تفصيله. الحديث الثاني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال أو ربما قال يعني الحديث أو يكون بيع الخيار، المراد ببيع الخيار وخيار الشر. وفي لفظ إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، وكانا يعني مجتمعين، وكانا جميعا، أو يخبر أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، يعني دخل أحدهما الآخر اختر. معنى هذا قوله معنى اختر أنه هو يعني تنازل عن خيار نفسه.